يقول إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام وبدأت في الدعاء التجيه إلى القبلة أو ناحية القبر؟ لا بأس أن تقف عند القبر وتسلم ثم تنصرف، لكن عندما تدعو دعاء عاما لنفسك ابتعد عن القبر لا تقف عنده. أما السلام لا بأس أن تقف فيه عند القبر بدون مزاحمة، لكن لا تمدن يدك ولا تدعو عند القبر بأدعية تخصك. إذا سلمت ودعوت السلام عليكم أهل الديار المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لكم العافية، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أو غير ذلك، ثم تنصرف. نعم.